الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بحمده وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بأعظم الوصايا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من شكر الله عز وجل أن يعتز المسلم بهويته، وأن يستمسك بدينه الذي ارتضاه الله له بقوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن الإسلام هو هوية هذه الأمة، وهو أساس قوتها في وجه أعدائها على مدار التاريخ، فكل هذا يوجب علينا بث الاعتزاز في نفوس أبنائنا، ليفخروا بإسلامهم شرعة ومنهاجا وآدابا ولغة وسلوكا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أيها الإخوة، ومن يتأمل واقع الأمة الإسلامية وما يتعاقب عليها من نكبات متتالية وأزمات متوالية تتداعى فيها الأمم لاجتماعات طويلة تنتج معاهدات وقرارات ذليلة، يكون الطرف الأضعف فيها هو الإسلام وأهله. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيها الإخوة، وأسباب الذل والهوان كثيرة، وشواهد التاريخ تقول إنه ما من أمة أدارت ظهرها لعقيدتها وطمست هويتها واهتدى أبناؤها بغير هدي نبيها إلا ذلت وهانت بعد عزها. قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيها المؤمنون، ومنذ بدأ الإسلام شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تأصيل رسم هوية المسلم في قلبه عقيدة وسلوكا، وقد أمره بذلك ربه عز وجل، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ورفض صلى الله عليه وسلم كل صور متابعة المشركين في عباداتهم. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة، فقلت: يا نبي الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، أي يتبركون بهذه الشجرة ويلتزمونها. فأراد من أراد ممن أسلم متأخرا أن يأتسي بالكافرين، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. أيها المسلمون، لما كان الإسلام هو هوية هذه الأمة، كان المسلمون هم سادة الدنيا وقادتها. وعلى هذا سارت الأمة قرونا ثم أضاعت هويتها، فتسلم أعداؤها زمام الأمور حتى تلاشت هوية المسلم الصحيحة التي رسمها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم تميز رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، كي لا تختلط بالهويات التي صنعها البشر أهل النقص والعجز والهوى. وعلى هذا جاءت أحكام الشريعة لتقرر عقيدة الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراءة من أعدائهم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة جل ما عليه اليهود في المدينة، حتى ثقل على اليهود أنه لن يبقى لهم تأثير في عادات وعبادات المسلمين، كما جاء في صحيح مسلم لما أنزل الله الأمر باعتزال النساء في المحيض قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج. أيها المؤمنون، إن من مساوئ تضييع المسلم لهويته ومخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذل ويصغر ولا يعز ولا يكبر، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بعادات الآخرين يا عباد الله يورث الإنسان ذلا في نفسه وانهزامية في أمته، ثم يألف التبعية في كل شيء، وهذا والله ما حذر منه المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ عباد الله، إن من صور تمييز هوية المسلم عن غيره في جانب العبادات ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتخذ وسيلة للصلاة تشابه وسائل اليهود والنصارى فيها، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ والمقصود يا عباد الله بالمغضوب عليهم اليهود. ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث فيقول: وهذه مبالغة في مجانبة هديهم، وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارد، وأوفوا اللحى. أيها المسلمون، ومما يقوي الاعتزاز بالهوية الإسلامية العناية بلغة القرآن التي نزلت بها الشريعة، فارتباط الأمة بالقرآن والسنة مشروط ببقاء اللغة العربية حية بين أبناء المسلمين، فهي مصدر عزهم، كلما زاد إهمالها واندثارها استعصى على الأمة فهم القرآن والسنة، فلغة القرآن ليست مجرد لغة تحكى، بل هي شعار الإسلام وأهله. قال جل جلاله: قرآنا عربيا غير ذي عوج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه وبما في سنة النبي الكريم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه. إخوة الإيمان، إن أعداء الأمة يزدادون تمسكا بهويتهم وصيانة لديانتهم، وفي مقابل هذا نرى في أمتنا من يحب الإسلام لكنه يستحيي من إظهاره، ومنهم من يرى الكتاب والسنة رجعية لا تتماشى مع الواقع المعاصر عياذا بالله، في غفلة عما يكيده أعداء دين الله القائل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مكائد دبرت مكرا لأمتنا، تكاد منها الصخور الصم تنفطر. ليس العجيب الذي بانت عداوته لنا ومنه أتانا الضيم والضرر، بل العجيب الذي من صلب أمتنا يكون عونا لمن خانوا ومن كفروا. أيها المؤمنون، واجبنا عظيم في وجه من يريدون طمس هويتنا وتغريب أمتنا، ومن أجل ذلك لا بد من العناية بتربية الأبناء على قيم الإسلام وآدابه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأنه بقدر اقتفاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يكون عزنا وثباتنا. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وواجب الجميع عباد الله أن يسهموا في تعزيز ذلك. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبهذا يا عباد الله تتحقق الهوية الموافقة لحياة المسلم مقتديا بأمر ربه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا مبتدعا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأمركم بها أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك به وبمن أعانه يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في حلب وفوق كل أرض وتحت كل سماء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن تذل الشرك وأهله في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغث بلادنا بالغيث وأغث قلوبنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم آمنا